السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد صوت؟ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حياكم الله عز وجل يا أهل القرآن، ورفع الله قدركم في الدنيا، وأسعدكم الله في الآخرة، وجعلكم الله جميعا ممن أحبوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشهد الله عز وجل أنني أحبكم جميعا في الله، فقد جمعنا الله عز وجل على كتابه وسنة رسوله من غير أرحام بيننا ومن غير بلاد تجمعنا إلا محبة الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن ينادي الله عز وجل عليهم في الآخرة، أين المتحابون في جلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الكرام، في ظل هذه الفتن التي تعيش فيها الأمة، هذه الفتن التي تتوالى علينا كما يتوالى المطر على رؤوسنا، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، لا بد أن أذكر نفسي بالآخرة، لا بد أن أذكر إخواني بالآخرة، لا بد أن أذكر الأمة جميعا بالآخرة. واعلم أيها الأخ الحبيب، واعلم أيها الأخ الكريم، أن الإنسان إذا وضع نصب عينيه الموت، وإذا وضع أمام ناظريه القيامة، فإنه يلزم الصراط المستقيم، فإنه يسأل الله عز وجل أن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك أيها الأحباب، اخترت لكم هذا الموضوع، والذي أجده من الأهمية بمكان في ذلك الوقت الذي نعيش فيه. هذا العنوان هو سكرات الموت، هو سكرات الموت. وأسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرات الموت، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند خروج الروح. فالذي يثبته الله عز وجل هو الفائز السعيد. فكم من إنسان زل عند خروج روحه، وكم من إنسان لم ينطق الشهادة عند خروج روحه، وكم من إنسان نطق بما كان يشتهي. ففي سكرات الموت تبل السرائر عباد الله، في سكرات الموت تفضح الأسرار عباد الله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا عند سكرات الموت، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الكرام، من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس للعرض على الله عز وجل، والذي يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق. اسمع إلى الله عز وجل وهو يذكرنا بهذا اليوم وأهواله، وهو يذكرنا بالقيامة وشدائدها. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي جاء فيه جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صلى عليه، يا محمد أخبرني عن الإيمان. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان التي إن توفرت في إنسان كان مؤمنا حقا وكان مؤمنا صدقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. فقال له: صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية ذلك الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وكثير من الناس في زماننا لا يؤمنون باليوم الآخر، فيعتقدون أنها أيام ثم تنقضي، حتى قال قائلهم: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما نحن بمبعوثين. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو كلامهم، وذلك اعتقادهم. أما المؤمن فيعتقد أنه مجموع في يوم القيامة، موقوف بين يدي الله عز وجل، يسأله عن الصغير والكبير: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. واعلم أيها الحبيب، واعلم يا أخي الكريم، أن الإنسان عند خروج روحه فقد قامت قيامته. الإنسان عندما يعالج سكرات الموت فقد بدأ في الآخرة، فقد بدأ في الآخرة. فإذا نزل القبر فقد بدأ حسابه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على المقابر بكى بكاء شديدا. تأمل أيها الحبيب، عثمان بن عفان المبشر بالجنة على لسان النبي العدنان، كان إذا وقف على المقابر بكى بكاء شديدا، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من القبر وفتنته، أن يسلمنا من القبر وضمته، أن يسلمنا من القبر وشدته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من القبر وشدائده، فكان يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة الغنى والفقر، ومن فتنة عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من القبر وما فيه، فماذا نصنع نحن؟ إذا كان رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتعوذ من عذاب القبر، فماذا نصنع نحن وذنوبنا تغطينا، وذنوبنا لا نستطيع أن نحصيها؟ فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، يا أهل القرآن، يا من تسمعون كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نغتنم الحياة التي نعيش فيها، نغتنمها بالطاعات والبعد عن المعاصي والزلات قبل أن يأتينا الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. الإنسان عليه أن يغتنم خمسة أشياء وهو يملكها الآن قبل أن تأتيه خمسة أشياء وهو لا يملكها ولا يستطيع أن يردها. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نغتنم الدنيا التي نعيش فيها قبل أن يأتينا الموت الذي لا نعلمه والذي لا ندركه والذي لا نعلم أوانه. اسمع إلى الله وهو يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا بما فيها من جاه وسلطان، الدنيا بما فيها من مال، الدنيا بما فيها من زخرف وزينة. قال الله عنها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زينة ومتاع، فلا بد أن يتركها الإنسان ولا بد أن تترك الإنسان. فالكيس فالعاقل فالموفق هو من وضع الموت أمام عينيه. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اسمع أيها الحبيب، اسمع أيها الكريم، أكيس الناس وأعقل الناس هو من دان نفسه، أي هو من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. فالدنيا بما عليها والدنيا وما فيها لا تساوي عند الله شيئا. أما الآخرة فلا بد أن تضعها أمام عينيك. أما العاجز، أما الأحمق، هو من أتبع نفسه هواها، صار وراء شهواتها، صار وراء ملذاتها وتمنى على الله الأماني. هل هناك أحد يحصل على جزاء دون عمل يتقرب به من الله عز وجل؟ واعلم أيها الحبيب، واعلم أيها الكريم، أن للموت سكرات لو علمها الإنسان لعمل لها واستعد لها

صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله ومالت يده بأبي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ورحم الله القائل، ورحم الله القائل: أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة؟ أبالصحة تغترون أم بطول العافية تمرحون أم بالموت تأمنون؟ ما أجمل هذه الكلمات، أعيدها على حضراتكم مرة ثانية: أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة؟ أبالصحة تغترون أم بطول العافية تمرحون أم بالموت تأمنون؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح يرتجى طول عمره، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فالإنسان لا يغتر بصحته، فالإنسان لا يغتر بحياته، فالإنسان لا يغتر بماله وكنوزه. فكم من إنسان مات من غير سقم، كم من إنسان مات على غرة، كم من إنسان مات ولم يضع الموت في حسابه. يقول الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله عز وجل على نفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِنَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وفي الحديث المتفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط، اسمع أيها الحبيب، اسمع أيها الكريم، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به، نزل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل به ورأسه على فخذي، أي تخبر أمنا عائشة عن نفسها، وهذه منقبة لأمنا عائشة رضي الله عنها التي لم تعرف الرافضة حق أمنا عائشة رضي الله عنها. أكرر: ففي الحديث المتفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، انظر إلى السكرات، انظر إلى معالجة خروج الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يحدثنا به. انظر، أعيد: غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يحدثنا به. فعند السكرات، عند خروج الروح، ينزل بالإنسان من الهم والكرب ما الله به عليم، وكأن السماء قد انطبقت على الأرض، فيمنع العبد من الكلام، ويمنع العبد من الطعام، ويمنع العبد من الشراب. العيون شاخصة، والقلوب وجلة، والكل يقول: اللهم سلم سلم، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. لما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة، سيدنا عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة، اسمع أيها الحبيب، لما حضرته الوفاة. وعمرو بن العاص هو الذي فتح الله عز وجل على يديه مصر، فنحن جميعا في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. فما صلى مصل ولا تلا تال ولا سجد ساجد ولا دعا داع إلا في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكأنه درس للدعاء: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة، اسمع يا حبيبي، قال له ابنه: يا أبتاه، قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. سيدنا عمرو بن العاص كان يقول لابنه: ليتني أجد رجلا عاقلا نبيبا يصف لي ما يحدث عند الموت. فقال له ابنه: وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. اسمع أيها الحبيب، قال له ابنه: أنت الرجل العاقل النبيب فصف لي الموت يا أبتا. فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأنني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. اللهم سلم، اللهم سلم. انظر عند خروج الروح يقول: كأنني أتنفس من سم إبرة، أي من ثقب إبرة. انظر كيف يتنفس الإنسان: وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. والله إنه لكرب شديد، والله إنه لهم عظيم لا يقدره الإنسان ولا يعلم ما فيه من الهم إلا الله عز وجل. والسعيد من ثبته الله عز وجل وخفف عنه سكرات الموت. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فنسألك اللهم أن تثبتنا عند خروج الروح، وأن تثبتنا إذا وضعنا في قبورنا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وفي حديث البراء بن عازب المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا. انظر أيها الحبيب معالجة السكرات وخروج الروح. إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي انتهت حياته ومقبل على الآخرة بخروج روح، إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان من أهل الصلاح، إذا كان من أهل التقوى، إذا كان من أهل الطاعة، اسمع، جاءه ملائكة بيض الوجوه، جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فيجلسون عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا هو العبد المؤمن يبشر برحمة الله عز وجل، يبشر بمغفرة الله عز وجل. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أما العبد الكافر، أما العبد المنافق، فتأتيه ملائكة سود الثياب سود الوجوه، فيجلسون عند رأسه فيقولون: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب الله، اخرجي إلى غضب الله. فتتفرق في جسده فينزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود أي قطعة الحديد التي لها أكثر من سن تنزع من الصوف فإنها تمزق الصوف، كذلك تتقطع الروح ويتقطع الجسد عند خروجها من العبد المنافق والكافر. يقول أبو حامد رحمه الله عز وجل: اعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقها، فمهما وصفت للإنسان لا يعلمها إلا من ذاقها، ومن لم يذقها فإنما يعرفها إما بالقياس على الآلام التي أدركها، وإما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. فنسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرات الموت. اللهم ثبتنا بفضلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل السنة، اللهم آمين. أخي الحبيب، أخي الكريم، بعد أن علمت سكرات الموت وما فيها من شدة وما فيها من كرب وما فيها من هوان، والمعصوم من ثبته الله والموفق من وفقه الله عز وجل بأن ينطق بالشهادتين ليتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واعلم أيها الأخ الحبيب أن الإنسان قد يقال له قل لا إله إلا الله لا يستطيع أن يقولها، فالذي يثبته الله عز وجل من عاش عليها ودعا الناس إليها وأيقن قلبه بها، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الحبيب، أيها الكريم، علينا جميعا أن نتوب من الذنوب والمعاصي التي حرمت الناس البركة في الرزق وسببت الفتن، الفتن والمصائب التي نبتلى بها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شهادة عند الموت وثباتا عند الموت، كما نسألك سبحانك أن تكتب لنا الجنة بفضلك. ونردد مع القائل قولا: دعاه إلى دار النعيم إلهه، فصار يجد السير من حيث يطلب، ولبى على حب اللقاء لربه وحب لقاء الله للفوز موجب. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. كما أسألك أن تغفر لكل من سمع هذه المحاضرة أو نشرها أو أمن عليها أو دل الناس بها أو حث الناس على سماعها، لعلها تكون معذرة أمام الله عز وجل في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحبكم جميعا في الله، غفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.